قال المسألة الثالثة: روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، وهي المصة. اللفظان مختلفان والمعنى واحد: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، وهي المصة. والإملاجة كما يقول النووي رحمه الله بكسر الهمزة والجيم، الإملاجة بكسر الهمزة والجيم المخففة، الهمزة مكسورة والجيم مخففة ليست مكسورة، وهي المصة. قال أو يقال: ملج الصبي أمه وأملجته، بمعنى واحد: ملج الصبي أمه رضع منه وأملجته وأرضعته. فالإملاجة هي بمعنى المصة، لا فرق بينهما. فلا تحرم المصة ولا المصتان، وإنما ما زاد على ذلك. ومفهوم الحديث أن الثلاث المصات يحرمنا، ولكن هذا المفهوم ملغي بحديث عائشة المنطوق، وأنه فيما أنزل كما سيأتي من القرآن 10 رضعات معلومات، نسخنا ب5 رضعات معلومات. هذا المفهوم منسوخ بحديث عائشة، أو ملغي، يعني ملغي بحديث عائشة. فإذا لا يفهم أن الثلاث المصات الأربع تحرم، من قوله لا تحرم المصة والمصتان، هذا إذا لم يأتي حديث عائشة. أما وقد جاء منطوق حديث عائشة بأن الثلاث والأربع لا يحرمنا، فإذا هذا المفهوم ملغي ولا يعتبر به. قال: وروى مالك وغيره عن عائشة قالت: كان فيما أنزل، والحديث ثابت في مسلم، صحيح مسلم، روى مالك وغيره مسلم رحمه الله وداود الترمذي كما في التخريج، وهو في مسلم. ولو قال روى مسلم وغيره هذا أحسن، فمسلم أصح من الموطأ، صحيح مسلم، لكن باعتبار أنه مالكي لعله ذكر الإمام مالك رحمه الله. قال: وروى مالك وغيره عن عائشة رضي الله عنها، كما يذكر الحنابلة يقدمون أحمد في المسند، أخرجه أحمد ومسلم والبخاري ومسلم، فيذكرون أحمد. قالت: كان فيما أنزل، أو كان فيما أنزل الله من القرآن 10 رضعات. كان فيما أنزل الله من القرآن 10 رضعات معلومات، فنسخت ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن، أي نقر بعهدهن بالنسخ. كان بعض الصحابة يقرأها ويظنها أنها لم تنسخ بعده، فلما كانت قريب العهد من النسخ كان بعض أصحاب رسول الله يقرأها ويظن أنها لم تنسخ بعده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن قراءتها وتركوا ذلك، وأجمعوا على أنها منسوخة وأنها لا تتلى، وإنما بقي حكمها فقط، وأما تلاوتها ولفظها نسخة. وهذا نوع من أنواع النسخ، أن تنسخ تلاوة ويبقى الحكم، ومنه هذا الحديث: وهن مما يقرأ، هي 5 رضعات نسخت تلاوتها وبقي حكمها. ومثل ذلك أيضا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نسخت تلاوتها وبقي حكمها، أن الشيخ والشيخة يرجمان إذا زنيا. وهكذا أيضا بشرط الإحصان. وهكذا أيضا قد ينسخ اللفظ والحكم كما في 10، ينسخ اللفظ والحكم: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات، هذا نسخ لفظها وحكمها، فكانت تتلى وتقرأ 10 رضعات ثم نسخت ب5، فهذا نسخ للفظ وللحكم. وأما 5 فنسخ لفظها، وأما حكمها فلا زال باقي على الصحيح أن الرضعات المحرمات 5 لا دون ذلك، فدون ذلك لا يحرم. ومن أنواع النسخ هو الأكثر أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، يبقى اللفظ يتلى ويتعبد بتلاوته، وهذا هو الأكثر، ينسخ الحكم ويبقى أو تبقى التلاوة، هذا هو الأكثر. ومنه قوله: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذه نسخ حكمها وبقيت تلاوتها في القرآن يتعبد بها. فكم أنواع النسخ الآن على ما ذكرنا؟ عند من أنواع النسخ على ما ذكر أهل العلم رحمهم الله؟ نسخ التلاوة واللفظ مثاله، نسخ التلاوة واللفظ مثاله عندنا هنا العشر رضعات، نسخت تلاوتها ونسخ قص نسخ الحكم واللفظ، يعني التلاوة نسخ الحكم واللفظ، العشر رضعات نسخ حكمها وأيضا لفظها غير موجود في القرآن. هذا نوع. عندك يا أبو عبد الله النوع الثاني من أنواع النسخ، نسخ التلاوة واللفظ، نسخ اللفظ ونعم ويبقى الحكم مثاله الشيخ والشيخة، وأيضا لا تذهب بعيدا الخمس الرضعات، أحسنت، نسخ تلاوتها ولفظها وبقي حكمها. الثالث نسخ اللفظ أو نسخ الحكم وإبقاء التلاوة واللفظ، أحسنت، نسخ الحكم وبقاء التلاوة واللفظ، وهذا هو الأكثر في القرآن. ومنه الآية التي ذكرناها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، وهذا كثير من هذا الباب. هذا حاصل هذا الحديث، وهن مما يقرأ من القرآن. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى أنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك. هذا أحسن ما يقال في الحديث. أما أن يقال كيف يعني هذا من القرآن والناس لازالوا يعني يتلونها، فأين هي الآن؟ نقول نعم، ما زالوا يتلونها باعتبار قرب العهد، ثم تركوا بعد ذلك لما علموا أنه ليس من القرآن اللفظي الخمس الرضعات، ليس من القرآن الذي يتلى نسخ هذا، أما من القرآن الذي لازال حكمه ورفع لفظه فنعم الحديث ثابت ولا نكار فيه، لا نكار في هذا الحديث وهو ثابت في صحيح مسلم. وأما من رد فاضطربت أقوالهم واختلفت أقوالهم، أي أقوال الرادين له، ولا داعي لرده ولا مكلف لرده غير أنهم اختاروا بعض الأقوال ورأوا أنها الصواب، فاحتاجوا إلى تأويل ما عارضها، احتاجوا إلى تأويل ما عارضها، فمنهم من رد هذا الحديث ومنهم من تأوله. فالحاصل هذا لا يصلح، الحديث ثابت، كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات فكنهن المحرمات، ثم نسخت هذه العشر بخمس، فما زال الناس يقرؤون، توفي رسول الله لقرب النسخ أي العهد بالنسخ، توفي رسول الله الناس يتلونها ما يدرون أنها نسخت، وليس معنى يتلونها وأنها لازالت القرآن. فقد يقول قائل: أين هذا؟ إذن القرآن ناقص. لا، وإنما يتلونها هؤلاء باعتبار أنهم لم يعلموا النسخة، ثم علموا النسخ فأجمعوا على تركها بعد ذلك فلم يتلوها، وبقي حكمها عليه كثير من الصحابة، ومنهم أم المؤمنين عائشة على هذا الحكم رضي الله تعالى عنها، أن الذي يحرم هن خمس رضعات، وأما الأربع والثلاث فسافي لا يحرمنا، وأما الخمس وصاعدا فهن المحرمات. هذا القول هو الصواب على مسألة الخلاف في هذه المسألة، وأما الإمام فهو مع الجمهور. قال: وروى مالك وغيره عن عائشة قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات، ما إعراب عشر رضعات؟ نعم اسم كان، أحسنت، فنسخت بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن مما يقرأ من القرآن. قال: جاء في حاشية نصب الراية نقلا عن معتصر: فإن قيل فقد روي عن عائشة أن الخمس الرضعات توفي رسول الله وهن مما يقرأ من القرآن، فالجواب أن هذا مما رواه عبد الله بن حزم، وقد خالفه يحيى بن سعيد والقاسم وهما أولى بالحفظ منه، ولو استوى معهما فكيف هما على مرتبة في الحفظ والعلم، مع أنه محال لأنه يلزم أن يكون بقي من القرآن ما لم يجمعه الراشدون المهديون. ما هو صحيح، هؤلاء الذين كانوا يقرؤون ما كانوا يعلمون نسخ الآيات هذه، فلا نحتاج إلى ما قال الحافظ ورد هذه الرواية الثابتة. رد هذه الرواية الثابتة، هذه الرواية الثابتة تأويلها ما ذكر النووي رحمه الله باعتبار قرب العهد كانوا يتلونها، ثم علموا بعد ذلك أنها منسوخة اللفظ تركوا ذلك، فلا داعي لهذا التأويل الذي ذكره الحافظ رحمه الله ورد هذه الرواية الثابتة. هذه ثابتة، وقد خالف يحيى بن سعيد القاسم وهما أولى بالحفظ منه، ولو استوى معهما فكيف هما أعلى مرتبة في الحفظ والعلم، مع أنه محال لأنه يلزم أن يكون بقي من القرآن ما لم يجمعه الراشدون المهديون. الراشدون المهديون جمعوا جميع القرآن الذي نزل من السماء الذي أراد الله جمعه سبحانه جمع لفظه جل وعلا، جميع ما أراد الله جمع لفظه في القرآن جمعوه ولم يتركوا شيئا، وهناك آيات لم يرد الله سبحانه وتعالى أن يجمع لفظها، نسخ لفظها وليست من القرآن لفظا، فلم تجعل في القرآن، وإنما جمع هؤلاء الراشدون المهديون ما أراد الله سبحانه وتعالى جمعه. والشيخ والشيخة آية ثابتة لكن لا تذكر في القرآن، لفظها منسوخ وحكمها باق إلى قيام الساعة، وهكذا أيضا ما في حديث عائشة لفظه منسوخ وحكمه باق. قال: لأنه يلزم أن يكون بقي من القرآن ما لم يجمعه الراشدون المهديون، ولو جاز ذلك لاحتمل أن يكون ما أثبتوه منسوخا، هذا هو، وما قصروا عنه ناسخا، فيرتفع فرض العمل به. لا، ما يرتفع فرض العمل به، فرض العمل به باق، ولو جاز ذلك احتمل أن يكون ما أثبتوه منسوخا، وما قصروا عنه ناسخا، فيرتفع فرض العمل به. إذا أراد ما أثبتوه الخمس فنعم فهو ثابت وهو ناسخ، وذاك المنسوخ العشر، أما هذا كلام غير واضح. ولو جاز ذلك احتمل أن يكون ما أثبتوه منسوخا وما قصروا عنه ناسخا، فيرتفع فرض العمل به. إذا أراد الوالدات يرضعن أولادهن أو أنه أراد العموم في الرضاعة فهذا ما هو صحيح، هذا العموم قد جاء الخصوص الذي يبين المقصود من الآية المطلقة، وأن الذي يحرم إنما هو الخمس، فهم أثبتوها حكما وإن قصروا عن أو إن تركوا إثباتها لفظا، فيرتفع فرض العمل به. ونعوذ بالله من هذا القول قائلا: مع أن جلة الصحابة على التحريم بقليل الرضاع وكثيره منهم علي إلى آخره، وهذا قول الجمهور سيأتي. والصحيح أننا لا نحتاج إلى هذا التأويل، هذه الآية ثابتة وهي من القرآن، ذكرتها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فكانت قرآنا يتلى ثم نسخت بعد ذلك، ولم يشرع الشارع أن تجمع في القرآن الموجود الذي جمعه عثمان رضي الله تعالى عنه، فهذا القرآن هو الذي أجمعت عليه الأمة، وما عداه لا يجوز لأحد أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بتلاوته بعد نسخ التلاوة، ولا بحكمه بعد نسخ حكمه، ويتعبد فيما نسخ حكمه بقي تلاوته بتلاوته دون حكمه، ويتعبد فيما نسخ بما نسخ لفظه بقي حكمه بحكمه دون لفظه. قال رحمه الله: ورأى مالك وأبو حنيفة الأخذ بمطلق القرآن وهو الصحيح، والصحيح قول المالكية وهو قول جمهور أهل العلم كما نقله النووي رحمه الله عنه في شرح مسلم، وهكذا الحافظ بن حجر في الفتح، واستدلوا على هذا القول بالعمومات الواردة في هذا كالآية المذكورة: والوالدات أو أمهاتكم من الرضاعة، فإن الآية عامة ولم يذكر الله سبحانه وتعالى عددا فيها، بل أطلق العدد وعمم العدد، وأمهاتكم من الرضاعة، ولم يقل أمهاتكم اللاتي يرضعنكم خمسا، وإنما قالوا أمهاتكم من الرضاعة، ولم يذكر ربنا جل وعلا عددا محددا للرضاعة المحرمة بل أطلق. استدل الجمهور على أنه لو كانت رضعة واحدة فإنها تحرم، ما دام أنه دخل شيء في جوف الصبي من حليب هذه المرأة المرضعة فإنها تكون حراما عليه. هذا قول جمهور أهل العلم أن الرضعة الواحدة تحرم، كما نقل ذلك النووي رحمه الله وهكذا الحافظ في الفتح. واستدل الجمهور بعموم الأدلة الواردة في الرضاعة وإطلاق الأدلة من غير تقييد، ومنها الآية ومنها إنما الرضاعة من المجاعة، ولم يذكر عددا سبحانه وتعالى، إنما الرضاعة من المجاعة، فإذا دخل في جوف الصبي شيء وتغذى به فهذا يكفي، إنما الرضاعة من المجاعة، ولم يذكر في الحديث عدد. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة رضي الله تعالى عنه، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ولم يذكر عددا عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا في بنت أبي سلمة أنه قال إنها ابنة أخي من الرضاعة، وقوله أيضا لعائشة الآتية إنه عمك فليلج عليك، إنه عمك فليلج عليك، ولم يذكر حدد في عمها هذا، بل قال لها هو عمك، ما دام أنه أخو أبيك من الرضاعة فهو عمك، ولم يذكر أنه رضع كذا وكذا من الرضعات، أو هي رضعت كذا وكذا من الرضعات، بل قال لها إنه عمك من الرضاعة، ولم يذكر عددا في الرضاعة حتى يصير عمّا لها به. هذا قول جمهور أهل العلم. استدلوا بهذه العمومات والأدلة المطلقات التي لم يأتي فيها تقييد بعدد، وهذا هو الصحيح عند الإمام رحمه الله، والصحيح ما سيأتي مما ذهبت إليه عائشة والشافعي رحمهم الله. هو ذكر قبل بس ما انتبهت لنا، قبل ذكره نرجع إن شاء الله. قال فقال بها جماعة منهم الشافعي، هذا هو الصواب، وهكذا قول ابن حزم رحمه الله تعالى قال بهذا، وهو قول من المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها أن الذي يحرم خمس رضعات، هو ذكره القول الأول وما نظرته. وهكذا أيضا قال به بعض الحنابلة، هو رواية في المذهب. قال الإمام الموفق في المغني ما ملخصه الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات فصاعدا، هذا الصحيح من المذهب، وروي هذا عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير وعطاء وطاؤوس، وهو قول الشافعي، وعن أحمد رواية ثانية أن قليل الرضاع وكثيرة يحرم مع الجمهور، وروي ذلك عن علي بن عباس وابن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والثوري والليث وأصحاب الرأي، والرواية الثالثة لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات للإمام أحمد رحمه الله، وبه قال أبو ثور وأبو عبيد وداود وابن المنذر. والصحيح هو ما اختاره الإمام، وهو الصحيح في المذهب عندهم أن التحريم يثبت بكم؟ بخمس رضعات لهذا النص حديث عائشة. كل النصوص ترد إليه، النصوص المطلقة والعامة ترد إلى هذا الخاص وإلى هذا المقيد لها، المقيد لها والمقيد باعتبار أنه جعل مقيدة. قال ورأى مالك وأبو حنيفة الأخذ بمطلق القرآن، وهو الصحيح، لأنه عمل بعموم القرآن وتعلق به، وقد قوي ذلك بأن وتعلق به وقد قوي ذلك بأنه من باب التحريم في الأبضاع، يعني هذا يعني الذي ذهب إليه رحمه الله أيده بالدليل العام، وهكذا أيده أن هذا التحريم من باب تحريم الأبضاع والحوطة على الفروج، وينبغي الاحتياط فيها، فإذا قلنا بثلاث بأربع ما احتطنا، لكن قلنا برضعة واحدة احتطنا في الفروج والأبضاع. وقد قوي ذلك بأنه من باب التحريم في الأبضاع والحوطة على الفروج، فقد وجب القول به لمن يرى العموم، هذا إن لم يأتي النص، قد جاء النص، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، قطعت جهيزة قول كل خطيب. قال وقد قوي ذلك بأنه من باب التحريم في الأبضاع والحوطة على الفروج، فقد وجب القول به لمن يرى العمومة، ومن لا يراه. وقد رام بعض حذاق الشافعية وهو الإمام الجويني أن يبطل التعلق بهذا العموم، قال: لأنه سيغ ليتبين به وجه التحريم في المحرمات. قوله هو الأقرب: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، سيغان هذا الغرض لبيان وجه التحريم في المحرمات. فمن وجه التحريم الأم المرضعة لك، الأم المرضعة لك. فهذا النص الذي ذكر في المحرمات الأصل فيه أنه سيغ لبيان وجه التحريم في هذه المحرمات التي ذكرت في النساء. فمن أوجه التحريم الأم إذا أرضعت فإنها تحرم عليك، فهذا النص سيغ هذا المساق. فلا يستفاد منه الإطلاق أن الرضعة الواحدة تحرم لأن سياقة لهذا المعنى. قال: لأنه سيغ يتبين به وجه التحريم في المحرمات ولم يقصد به التعميم، وإنما يصح القول بالعموم إذا سيغ قصدا للعموم. هذه قواعد جيدة، وإن خالف فيها القاضي رحمه الله ابن العربي، خالف في هذا القول الذي ذهب إليه الجويني والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى للمسلمين وللمحققين، والاستغاثة في غير محلها، وقول الجويني ومن ذهب إليه والصواب. قال رحمه الله: ولم يقصد به العموم، وإنما يصح القول بالعموم إذا سيق قصد العموم، هذا لا شك، وذلك يعلم من لسان العرب. قال القاضي: يا لله. وللمحققين من رأس التحقيق الجويني، فهو يعتقد أنه رأس التحقيق ومن رؤوس التحقيق عندهم، فهو أصولي مشهور ويعده من رؤوس المحققين واستفيد منه، فيقول: عجب لهذا. وهذه الصيغة يريد بها الاستغاثة والتعجب من هذا الصنيع من الجويني، كيف يفعل مثل هذا، وكيف يذهب إلى هذا القول هذا المذهب، وهذا غير صحيح. معناه أننا لو قلنا بهذا القول كل ما جاء من المحرمات سنعطله في الآية، كل ما جاء من المحرمات سنعطله في الآية ونقتصر على بعض منه كما سيأتي. قال القاضي: يا لله. بعض الإخوة يقول يا لله، الصواب يا لله، لامه مفتوحة وليست مكسورة في الاستغاثة، اللام مفتوحة في الاستغاثة، فيقال يا لله للمسلمين، أي استغيثوا الله للمسلمين، أو استغيثوا بالله سبحانه لهم. ولله هذا جار ومجرور متعلق بالياء لأنها نائبة عن فعل، وقيل بفعل محذوف. وللمحققين هذا المستغاث له متعلق بفعل محذوف، أدعوك للمحققين، يا لله أدعوك للمحققين، ويا لله للمسلمين أدعوك للمسلمين. قال القاضي: يا لله للمحققين من رأس التحقيق الجويني. هذا نؤخر إن شاء الله رجاء الوقت. يا لله للمحققين من رأس التحقيق الجويني. عندك المحققين كله جيد، هذا وهذا في المخطوطة من رأس المحققين الجويني، وهنا من رأس التحقيق الجويني، كله جيد، لكن يقال في المخطوطة من رأس المحققين الجويني. نؤخر إن شاء الله هذا. استفدنا مسألة الرضاع المحرم، كم رضعات يحرمنا، فما هو الرضاع المعتبر في التحريم، عدد الرضاع المعتبر في التحريم كم؟ 5 رضعات. والدليل عندنا عند صاحبك بجارك هذا الأخ هذا طيب، إيش الدليل على أن 5 رضعات هن اللواتي يحرمن وما عداهن فلا يحرم، يعني ما نزل عنه؟ ها؟ إيش الدليل؟ أنت فين الدليل؟ كيف نحن نقرأ في الدليل؟ نقرأ كلام النووي ومعنى الدليل؟ كل هذا من تحاضر، وأنت يا ابن عمه ما أدري وش الدليل، وين دفترك؟ الله الله يحفظك ويفتح عليكم، تفضل. نعم أحسنت، حديث عائشة جزاك الله خير: فنسخنا بخمس معلومات وتوفي رسول الله وهن مما يقرأ من القرآن. وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام على هذه المسألة. هذا قول من؟ أنهن 5؟ 5 جمهور. نعم قول الشافعي أحسنت، وقول ابن حزم، من ذكر أيضا الإمام ابن قدامة رحمه الله أنه قول ابن سعود بن الزبير وعطاء وطاووس، وهو قول في مذهب أحمد، يقول هو الصحيح، وهذا هو الصحيح من المذهب. وأحمد له 3 روايات كما تقدمت الإشارة إليها. تفضل يا أخي أدم.